إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من قال هذا الدعاء تابع المؤذن ثم قال هذا الدعاء ماذا يكون له؟ وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. هذه فرصة، لما يؤذن المؤذن نغتنم الفرصة، نتابع المؤذن ثم ندعو بهذا الدعاء، هذا الدعاء الطيب، حتى نظفر بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولنا أحمل بيدي أسفارا ما حقت الله بالله. يقول حلفت على زوجتي في التليفون أنها طالق. وشلون حلفت عليها؟ وش قلت؟ وين هو صاحب السؤال؟ ماذا قلت؟ قلت ما تخرجين لي؟ أي ما بارك الله فيك، أحسنت. ماذا قلت لها في التليفون؟ ماذا قلت لها في التليفون؟ قال لها أنت طالق. قال لها، ما قلت أنت؟ لا صاحب اللي هو كتبه. أي خايف؟ أحسن. خايف يعني يقع عليك حاكي الشيء؟ لا حاكي الكفر لا يكفر، حاكي الكفر لا يكفر. أي نعم. قلت قال لها في التليفون هي طالق، هذا ما حلف عليها، هذا طلقها في التليفون. صيغة السؤال يقول طلقها بالتليفون. طبعا إذا تأكدت أنه هو ليس شيطان، يعني هي لا تراه، فإذا حصل هذا حقيقة وتأكد كل منهما أي نعم إنه هذا وقع، خلص بنيته. لكن ما هو حلف هنا، يقول حلفت. إذا سمعت وتأكدت منه لابد من التأكد مباشرة فيما بعد. أنا سمعت بالتليفون، هل هذا صحيح منك يا فلان؟ إن قال صحيح نعم وقع، وإن قال لا أنا ما عندي خبر. ربما واحد يجي ويقلد صوته، أي أو الشيطان يجي، أي نعم، فلا بد من التأكد. هذا بعد يقول حلفت علي زوجتي بالله مرارا أنها لم تكن لي زوجة. لا هي حلفت، أنا عندي كتاب ما أدري حلف بالله. كيف تكون نائب عنه وأنت ما تعرفه؟ أنا بتكلم صح، كنت موجود يوم يكتب. حلف عليها بالله، حلف عليها، حلف بالله مرارا أنها لم تكن له زوجة. هي قال حلفت على زوجتي، يمكن أجل إيه نعم، بالله مرارا أنها لم تكن، لكن حلف مباشرة أو بالتليفون بعد؟ لا مباشرة، لناس لناس حلف بالله مرارا أنها لم تكن له زوجة. خلاص بحسب أقول يكون هذا طلاق، ما في شك يقع. كيف ما يقع؟ لم تكن له زوجة ماذا تكون؟ صديقة. قال حلفت عليها بالطلاق وهي حائض. كل حال هذا من العلماء من يوقع، هو طلاق بدعة، محرم أن يطلقها وهي حائض. أي نعم، انتهت الأسئلة. نعم، بعض العلماء يقول طلاق البدعة لا يقع، وبعض العلماء يقول يقع وإن كان محرما وبدعة. أي نعم، هو يأثم ويقع، خذ برأي المحكمة عندكم. نعم، الأحوال الشخصية، أنا عبارة عن فتوى. أي بس على كل حال، أي هو فيه رأيين. نعم، أي نعم. قال الوالدين يستفيدون من الدعاء، من دعاء أولاد عمرة وحج وغير. نعم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. نعم، قال إن كانوا والدين، ما أدري وش مقصود الأخ، برضك تفسر سؤاله. لا، سبت. قال هل دعاء هذين الوالدين الموتى يصل لأولادي؟ ما دام مات خلاص وش كيف يدعو؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما يمكن يدعو وهو ميت، خلاص انتهى. لكن هو يدعو لوالديه، نعم يصل دعاؤه لوالديه، وإن كانوا من أهل النار بعد الله أعلم، هم إن كانوا من أهل الجنة، لكن الميت انقطع عمله سواء كان من أهل النار أو من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويعيدنا وإياكم من النار. إذا كان المصلي في المسجد يصلي ركعتين سنة وأقيمت الصلاة المفروضة، فهل يترك السنة ولا يكملها ويلتحق بالفريضة؟ طبعا إذا أقيمت الصلاة قبل أن يشرع بالسنة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا يشرع بها. لكن أقيمت الصلاة بعد أن شرع بالسنة، إن كان يعني في الركعة الثانية ويمكنه إدراك الإمام فيتم بسرعة ويدرك الإمام، إن كان لا يستطيع أن يتم بسرعة وتفوته تكبيرة الإحرام، فالأفضل له أن يقطع ويلحق بالإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هناك بعض المصلين في بعض البلدان يقولون شيئا من الأدعية بعد إقامة كل صلاة وقبل تكبيرة الإحرام، وكذلك قبل تكبيرة الإحرام عند صلاة سنة الفجر. على كل حال سئل الإمام أحمد هل تقول شيئا قبل التكبير؟ قال لا. فالذي يعني يشرع أن تقول إن تمكنت إذا أقام المؤذن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته. إذا كنت تابعت المؤذن في إقامته، ولا أعلم يعني ما أعلم دليل لهذه الأدعية التي تقال قبل الصلاة بعد الإقامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام قام للركعة الثالثة فبدأ بقراءة الفاتحة فسبح له المأمومون لكنه لم يرجع وهم أصروا على بقائهم جالسين. طيب أي صلاة هذه؟ ركعة صلاة الفجر ربما، لأنه يعني يقول إمام قام للركعة الثالثة فبدأ بقراءة الفاتحة فسبح له المأمومون، يعني في صلاة الفجر، تتصور في صلاة الفجر، أي نعم، لكنه لم يرجع وهم أصروا على بقائهم جالسين، فهل يمكن للإمام أن يقول لهم شيئا لكي يقوموا ويتبعوه؟ هذا إمام عنيد هذا، أي نعم. إذا سبح رجلان ينبغي أن يرجع، خاص إذا لم يتيقن من نفسه، أما إذا كان متيقنا من نفسه فيستمر وهم يبقون جالسين بحسب يقينهم حتى يرجع، وإذا رجع وتشهد بهم وسلم سلموا معه. وهذا فيه دليل على عدم متابعة الإمام أو ولي الأمر في المعصية، لكن لا يخرجون عنه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا ننزع يدا من طاعة. شوف كيف فعلوا في الركعة الزائدة، لم يتابعوه لكنهم لم يخرجوا بصلاتهم عنه. هذا هذا احتمال صحيح، يعني تكون رباعية مثلا أو ثلاثية، فهو ما جاء بالتشهد الأوسط، ما جاء بالتشهد الأوسط. هذا اصبر يا أخي، هذا لما يكون ما جاء بالتشهد الأوسط وقام للثالثة وشرع بالفاتحة لا يجوز له أن يرجع، فهؤلاء المأمومين جهلاء. هو أي أنا في الأول سميته عنيد، أحسبها زائدة، لكن إذا لم تكن زائدة فقط ترك التشهد ثم شرع بالركن في الثالثة فإنه لا يجوز له أن يرجع. وهؤلاء المأمومين الذين أصروا على الجلوس جهلة، ليسوا فقهاء، لأنه يلزمهم أن يتابعوا. أما هو ماذا يقول لهم؟ يقول قوموا، ما يصلح. نعم يا أخي، هذا يكاد يطير هذا أخوي. إيه؟ نعم أخي. أي هذا سؤال آخر، حسبك تسأل في المسألة. تريد أن تقطع علينا؟ أي نعم. طيب إيش تقول؟ أحرر سؤالك بس. قاصرين، ها؟ هذا سؤالك يا أخي، واضح السؤال. مثل ما قال الأخ، يمكن قام للثالثة ولم يتشهد، أو يمكن أن الصلاة ركعتين مثل الفجر فقام للثالثة بركعة زائدة. وقلت يعني الحكم لكل حال من الحالين، لا يعتد مشبوك مزايا. نعم. قال فهل يمكن لما يقول؟ ماذا يقول لهم؟ لا يقول لهم شيء، لكن يخبرهم بعد الصلاة أنهم جهلة، يجب يلزمهم أن يتابعوه. إذا كان من يجيب سجدة؟ الإمام يجيب سجدة. الإمام إذا ترك التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو، ويسجدون معه ولو لم يفعلوا. أي قبل بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. أي المالكية ما هم بأنبياء.